السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل في علاه. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند الآية 16 من سورة المائدة، واليوم سنبدأ في قول الله جل وعلا: لقد كفر الذين هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. إلى الآية 26 بقدر المستطاع بإذن الله جل وعلا. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الميثاق الذي واثق أهل الكتاب عليه، وجاء به بعد ذكر الميثاق الذي ينبغي للمسلمين والمؤمنين به أن يذكروه، ويذكروا نعمة الله عليهم وميثاقه الذي واثق عليه المؤمنين، بيّن الله سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب والنصارى بالذات قد خالفوا في هذا الميثاق، قد خالفوا في هذا الميثاق وعصوا الله جل وعلا، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. و هذا القول من الله جل وعلا فيه أحكام كثيرة، أولاها التأكيد على كفر من يقول أن الله هو المسيح ابن مريم. وفي آية أخرى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والقول بأن الله ثالث ثلاثة من لازمه أنه هو الله جل وعلا، وأن فيه من صفات الألوهية المسيح عليه الصلاة والسلام. فسواء قالوا أن الله هو المسيح بذاته، هذا القول قال الزمخشري فيه: وقد كانت هناك طائفة تقول ذلك. قال الشهرستاني في الملل والنحل: قال تلك الطائفة هي طائفة اليعقوبية الذين يقولون عيسى هو الله. وكان العلماء في ذلك الوقت يقولون كانت هناك طائفة، بل إلى الآن يوجد بعض الطوائف تقول أن الله هو عيسى ابن مريم، وهناك طائفة أخرى تقول أن عيسى هو ابن الله وفيه كلمة الله، فكلمة الله لو أرادوا بها ذات الله فكأنه قد اتحد الذاتان مع بعضهما حتى أصبحت ذاتا واحدة، واختلطوا ببعضهما كما يختلط اللبن بالماء. وفي هذا العصر يقولون يمكن أن يكون ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة عقلا. قالوا ألا ترون الشمس؟ فالشمس عبارة عن جرم ونار ونور، كلها الثلاثة أصبحت إيش؟ شيء واحد. لماذا تستغربون أن الثلاثة واحد واحد ثلاثة؟ ويقولون الماء مكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين H2O، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، ومع ذلك كونت شيء واحد وهو الماء. كذلك عيسى، فعندنا الله والكلمة وعيسى ثلاثة في واحد، ثلاثة أقانيم أصبحت واحد. وهذا الكلام لن نرده بالقرآن ولن نرده بالعقل، وإنما نرده بالإنجيل، فإن الإنجيل ذكر أن الله شخص ذات، وأن روح، وأن جبريل ذات، وأن عيسى ذات، أشخاص. فكيف يكون ثلاثة أشخاص شخص واحد؟ ما قالوا هذه ذرات، أو ما قالوا أنها مواد تكونت مع بعضها. فالأشخاص الثلاثة لا تكون شخصا واحدا بالإنجيل، بل إنك لو قرأت الإنجيل لا تجد فيه مكانا واحدا أن عيسى يدعي الألوهية، بل قال عيسى في الإنجيل لقد خلقت من رحم امرأة ومن خلق من رحم امرأة لا يصلح أن يكون إلها في الإنجيل. وغير ذلك من المواضع الكثيرة التي ينفي فيها عيسى أن يكون إلها. والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ومن أحكامها وجوب إطلاق وصف الكفر على من أله المسيح كما ذكره الله، فالذي يقول لا تقل كافر وإنما قل الآخر والطرف الآخر. لا، الله يقول كفر، الله يقول ذلك في القرآن، يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفروا. وهم يصفوننا بالكفر، هم يقولون علينا نحن كفار، نحن عندهم كفار وستدخل النار، نحن عندهم أننا كفار. من لم يؤمن بأن المسيح إله أو ابن الله فهو كافر يدخل النار. فهم يتجرؤون بوصفنا بهذا الوصف. يقول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، ثم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فأسنده لأمه ليبين أنه مولود من أم بلا أب، فلم يسمه باسم الأب، وإنما أسنده لأمه. وسنأخذ في الآية في آخر الآية ناسبت أولها، حينما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال في آخرها والله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يخلق خلقا بلا أم ولا أب كآدم. وقال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم، فقد خلق عيسى من أم بلا أب، وخلق آدم من ذكر بلا أنثى، فقد خلقها من ضلع آدم. والقادر على أن يخلق من ذكر وأنثى، ما هذا الإنسان الذي يحمل العظام واللحم والشرايين والأوردة والكريات الدم الحمراء والبيضاء والأعصاب الذي خلق من ماء؟ كيف تحول هذا الماء وهذه البويضة وهذا الحيوان المنوي، ماء مهين جدا، كيف يتحول إلى بشر سوي؟ أخبروني كيف إلا بقدرة عظيمة، قدرة هائلة، وهي قدرة الله الذي قال في آخر هذه الآية: والله على كل شيء قدير. فالذي خلقك من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب، خلق آدم من لا شيء من تراب، وخلق عيسى من أم بلا أب. وفي هذا القول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، دليل على أن من نواقض الإيمان ما هي؟ ما يكون قولا، فقد ينقض الإيمان قول تقوله، كما ينقض الإيمان فعل تفعله. فمن سجد لغير الله عالما عامدا فقد كفر، ومن قال قولا كفريا فالقول قد يخرجه عن الإيمان. قال الله: قل أي يا رسول الله، وهذا القول خاصة لنصارى نجران حينما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومنهم من قال إن الله ثالث ثلاثة. قال الله: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك، أي إن أراد أن يميت، إن أراد أن يميت المسيح ابن مريم وأمه العذراء مريم، من يستطيع أن يوقف أمر الله إذا أراد أن يميتهم؟ بل قال: ومن في الأرض جميعا. ومن في الأرض، هذا عام عطفه على الخاص. في كلامنا العادي سنقول: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك من في الأرض جميعا وعيسى معه، صح ولا لا؟ ولكنه بدأ بالخاص ثم عطف على الخاص العام ليبين عظيم قدرته جل وعلا. أن يهلك عيسى ويهلك أمه، يميت عيسى ويميت أم عيسى، بل ويميت من في الأرض من ضمنهم عيسى وأمه، من يوقف ذلك؟ من الذي يستطيع أن يوقف ذلك؟ ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض، فلو فعل الله ذلك بأن أمات عيسى وأمات أمه وأمات من في الأرض جميعا، إن فعل ذلك فذلك ملكه، يفعل فيه ما يشاء، ملكه، يتصرف في ملكه كيف شاء. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. في هذه الجملة وقفة تربوية مهمة. متى قال الله ولله ملك من في السماوات ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ بعد أن عرض بقدرته جل وعلا، صرح بقدرته على أنه قادر على أن يهلك عيسى وأمه ومن في الأرض، ثم جاء بهذه الجملة ليقول لك: فإن فعل ذلك فإن هذا ملكه، يتصرف في ملكه كيف يشاء، صح ولا لا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا فهمت ذلك فاعلم أن ما أصابك من الله. لا تقل لماذا، لا يجوز لك أن تسأل لماذا تقع عليك المقادير، سواء كانت حسنة أو كانت سيئة، فأنت ملك من ملك الله، يقدر عليك ما يشاء كيف يشاء متى شاء. ويأتي هنا الإيمان بأن تسلم لله جل وعلا وتقول الحمد لله، تسلم لله جل وعلا، لأنك ملك من ملك الله، يوقع عليك ما يشاء كيف يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. وإذا رأيت الله أنعم على عبد فلا تقل لماذا أعطاه، لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء، يحكم ما شاء كيف شاء، يعطي من شاء ويمنع من شاء ويرزق من شاء ويضيق على من شاء سبحانه وتعالى. قال الله يخلق ما يشاء، رد على قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم، ابن مريم، يخلق ما يشاء، يخلق ذكر من أنثى فقط، ويخلق ذكر بلا أنثى ولا ذكر، بلا أب ولا أم، ويخلق أيضا سبحانه وتعالى أنثى من ذكر، وعلماء الأحياء يعلمون هذا، فقد توجد بعض الخلايا وبعض الأمور استنتجت من خلايا أخرى، استنتجت من خلايا أخرى، وبعض الأشياء إلى الآن إلى اليوم لا يعرفون كيف خلقت وما هو مصدرها. ولذلك بعض الملحدين يذكرون أن هذا الكون كله من ذرة أصلية. جيد، أنا دعونا نقول معكم هذا، من الذي خلق هذه الذرة؟ كيف أتت؟ يخلق ما يشاء. وإذا رأيت من المخلوقات ما لا تعرف فائدته فتذكر هذه الآية، يخلق ما يشاء، أنت لا تعرف، قد يكون هناك من يعرف، أو سيخرج الله من يعرف. ومن نظر إلى بعض الحشرات، بعض الكائنات، بعض المخلوقات يتعجب، يقول ما فائدته، ولا يعلم أنه قد يكون في وجود مثل هذه الحشرة أو هذا الكائن توازن في البيئة أنت لا تعلمه. وبعض المخلوقات البحرية، لمن جرب الغطس أو نظر في فيديوهات البحار والمحيطات وأعماق المحيطات، يتعجب من بعض المخلوقات ويقول ما فائدتها، يخلق ما يشاء أنت لا تعلم. والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود بعد أن ذكر قول النصارى وكفرهم، ذكر دعوى ادعاها اليهود، وقالت اليهود والنصارى، هذا عند علماء البلاغة يسمى إيجاز، لأنهم قال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. المفهوم من الآية من ظاهرها أن كل اليهود قالوا ذلك وأن كل النصارى قالوا ذلك، ولكن وأنهم مقرون بذلك، أنهم جميعا يقرون بهذا، وهذا غير مراد. المراد أن اليهود فرقة من الفرق، اليهود فرقة من الفرق، ولا لا؟ أن اليهود قالوا هذه المقولة، والنصارى أيضا قالوا هذه المقولة، نحن أبناء الله وأحباؤه. فهناك دعوتان، الدعوة الأولى قولهم نحن أبناء الله، فلو سألت النصراني لماذا تقول، قال لأن عيسى قال في الإنجيل أنا ذاهب إلى أبي وأبيكم. هذه المقولة التي في الإنجيل تقال من باب إسناد النعمة إلى منعمها، لا على الحقيقة أنه أب حقيقي، تعالى الله لم يلد ولم يولد جل جلاله، وإنما لأنه المنعم الأول والخالق الأول ذكرت هذه الجملة في الإنجيل. فقولهم نحن أبناء الله، فيقال هذه دعوة أنكم أبناء، ما الدليل على أنكم أبناء؟ وأيضا أنكم أحباء، فإذا كان كذلك فسنرد عليكم بأمرين. الأمر الأول، إذا كنتم أبناؤه وأحباؤه فلما تعصونه؟ قال فلما يعذبكم بإيش؟ بذنوبكم، صح؟ فلما يعذبكم بذنوبكم؟ فالذي يكون ابنا لله ومحب محبوبا عند الله لا يذنب لا يعصي، فلماذا تذنبون؟ ثم أمر آخر، لو كانت هناك صلة قرابة بينكم وبين الله لما يعذبكم بذنوبكم؟ أنتم تقرون أنه سيعذبكم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إذن ستعذبون. ولما تعذبون في الدنيا؟ في الدنيا تعذبون وتنزل عليكم الآلام والأمراض والأوجاع، فلما يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق. أنتم يا يهود ويا نصارى بشر ككل البشر لا فرق، من أذنب عوقب وعذب إن لم يتب، واستدل بعض العلماء بهذه الآية قل فلما يعذبكم بذنوبكم أن الحبيب لا يعذب حبيبه، الحبيب لا يعذب حبيبه، ولذلك إذا أحب الله عبدا لا يعذبه بل يغفر ذنوبه وإن أخطأ، ولذلك يقال المحب يغفر ذنوب الحبيب مهما عظم. فإذا أحببت إنسان تجدك تتغاضى عن ذنوبه وتتغاضى عن أفعاله إذا أحببته، وإذا كان يحبك هو لا يذنب في حقك، إذا كان يحبك لا يعصيك. فالمرأة التي تدعي محبتها لزوجها وهي دائمة المعصية له هذه لا تحبه، والزوج الذي يدعي محبته لزوجته ولا يغفر لها ذنبها، بل كثير العقاب لا يحب، فالمحبة شيء كبير. ولذلك قال أحد علماء الصوفية لأحد الفقهاء ما الدليل من القرآن على أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ قال فسكت الفقيه، فقال هذا الصوفي، وإن كان صوفية أقسام من الصوفية معتدلة على فكرة، ليست كل الصوفية منبوذة، فقال قول الله فلما يعذبكم بذنوبكم، فالحبيب لا يعذب حبيبه. أسأل الله أن يحبنا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يغفر لمن يشاء، يغفر لمن يشاء عامة وخاصة، فأما العامة أن يغفر لكل البشر لمن شاء من البشر ويعذب من شاء من البشر سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ويغفر لمن يشاء منكم يا يهود ويا نصارى إن تبتم عن بقولاتكم، إن تبتم عن مقولاتكم يغفر لكم، ويعذب من يشاء يعذب من أصر على المعصية إذا شاء سبحانه وتعالى. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض، تأكيد آخر بأنه الملك، ملك يوم الدين، رب العالمين، رب السماوات والأرض، مالك الدنيا وقيومها جل وعلا، مالك الدنيا وقيومها جل وعلا، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى، يتصرف في ملكه كيف شاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، فمصيركم إليه فانتبهوا مما تقولون، مصيركم إليه. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة، الفترة هي المدة المنقطعة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للدنيا ولأهل الكتاب وللعالمين بعد انقطاع إرسال الرسل، فليس بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم رسول واحد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه رسول، ليس بيني وبينه رسول. والمدة التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى بن مريم ذكرها العلماء من استقراء الأحاديث، وممن ذكر ذلك جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل، فقال والمدة بينهما 569 سنة بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بينهم رسول. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، لأنه ورد في بعض الآثار أنه بعد عيسى أرسل لبني إسرائيل أنبياء، ومنها ما ذكر في سورة ياسين، الثلاثة الذين جاءوا في سورة ياسين، في أول سورة ياسين تذكرونها ولا لا؟ في سورة ياسين الثلاثة الذين ذهبوا إلى بني إسرائيل هؤلاء بعد عيسى. فكيف نجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وقد أرسل هؤلاء الثلاثة بعد عيسى؟ قالوا هؤلاء أنبياء وليسوا رسل، على القول بصحة أنهم بعد عيسى، وإلا أكثر أهل العلم على أن الأحاديث التي وردت فيما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أنه قد بعث لبني إسرائيل أحد سواء النبي أو رسول كلها ضعيفة، كلها ضعيفة ولا تصح. قالوا والثلاثة الذي في سورة ياسين بعد موسى وليس بعد عيسى، على فترة من الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، لقد أرسلنا إليكم هذا الرسول بعد انقطاع الرسل، حتى لا تجادلوا يوم القيامة وتقولوا ما جاءنا أحد يبشرنا ولا ينذرنا، وقد درس الدين ونسيت الشريعة وتعاقبت الأزمنة، أرسلنا إليكم الآن بشير ونذير، يبشركم بما أعد الله لكم وينذركم مما قد جعله الله للعاصين منكم، فقد جاءكم بشير ونذير، تأكيد وأعاد لفظة البشير والنذير للتأكيد. ولذلك يقولون من أساليب الدعوة إلى الله والخطابة عدم التكرار إلا لفائدة التأكيد. فإذا كان هناك من التكرار فائدة كالتأكيد فلا حرج من التكرار، فقد جاءكم بشير ونذير، وعلى الله والله على كل شيء قدير، قادر على أن يهديكم وقادر على أن يضلكم وقادر على أن يغفر لكم وقادر على أن يعذبكم. وإذ قال موسى لقومه، وإذ هذه ظرف زمان، وإذ اختلف العلماء هل هي راجعة على مضمر بمعنى واذكر إذ قال، واذكر إذ قال موسى، أو وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا، أي اذكروا يا قوم موسى. والصحيح والأكثر على أن معناها وإذ قال أي واذكر يا رسول الله لبني إسرائيل من اليهود والنصارى، واذكر إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. لاحظوا موسى بماذا نادى قومه، وقومه ماذا نادوا موسى، وقومه ماذا نادوا موسى. موسى ينادي قومه فيقول يا قوم، فهذه فيها فائدة للدعاء إلى الله جل وعلا، التودد والتلطف مع المدعو، مثل إبراهيم حينما كان يقول لأبيه يا أبتي يا أبتي يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. سنعرف فائدة هذه الذكرى لماذا. لما أراد موسى منهم أن يعملوا عملا عظيم وهو الجهاد في سبيل الله، بيّن لهم أول شيء نعم الله، بيّن نعم الله سبحانه وتعالى وما أعطاهم الله حتى يشكروه. فإذا استقر في النفس البشرية النعم التي أنعمها الله على العبد، حثته هذه النعم على أن يشكر ربه، على أن يشكر ربه، فكان والشكر هو العمل، فطلب منهم عملا يثبت هذا الشكر، وهو ادخلوا الأرض المقدسة. فما هي النعم؟ قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. ابتدأ بماذا؟ جعل فيكم أنبياء، لم يقل إذ جعلكم أنبياء، قال جعل فيكم، بينما لما أتى للملك قال وجعلكم. ما الفرق؟ سنعرف. جعل فيكم أي أول نعمة أنعمها أنه بعث منكم من نفس جنسكم أنبياء. الثانية قال وجعلكم، لم يقل وجعل فيكم، قال وجعلكم ملوكا. لماذا؟ معنى وجعلكم ملوكا ثلاث تفسيرات كلها صحيحة. جعلكم ملوكا، المعنى الأول أي جعل من جنسكم من أولاد عمكم من أقاربكم ملوك، ملوك. فإذا كان للإنسان، إذا كان قريب الإنسان ملك فهو من بين الناس إيش؟ أمير، صح ولا لا؟ إذا كان قريبي أنا ملك فأنا ماذا؟ فأنا أمير، قريبي ملك. فنعمة الملك ليست محصورة على الملك، وإنما متعدية لأقاربه وناسه، صح ولا لا؟ وهذا معروف. فعلى هذا المعنى وجعلكم ملوكا أي جعل منكم ملوكا، تعدت نعمة الملك إليكم، فكأنكم أنتم أيضا ملوكا. هذا التفسير الأول. تفسير الثاني وجعلكم ملوكا أي أحرارا بعد أن كنتم مستذلين عند الأقباط في مصر عند الفراعنة كنتم أذلاء الآن جعلكم إيش؟ قالوا وكل حر ملك كل حر إيش؟ استدلوا بهذه الآية على أنا وأنت والثالث والرابع بأننا بفضل الله بما أننا لسنا مملوكين نباع ونشترى فأنت إيش؟ أنت ملك إذن أنت ملك احمد الله على ما أعطاك الله من الملك ما هو الملك الذي أعطاني؟ ملك حريتي حريتي فكل حر ملك ولذلك قال وجعلكم ملوكا المعنى الثالث جعلكم ملوكا قالوا كل قال بعض السلف قالوا في تفسيره قبل أن أتي بقول السلف أي جعل لكم خدما يخدمونكم جعل لكم إيش خدما يخدمونكم بعد أن كنتم متعبدين عند الأقباط عند الأقباط في مصر الآن جعلكم ملوكا جعل عندكم خدم يخدمونكم خدم يخدمونكم ولذلك قال بعض السلف في تفسير هذه الآية وقد ذكر هذا التفسير القرطبي قال كل من كان عنده زوجة وسكن وخادم فهو ملك كل من كان عنده زوجة وسكن يسكنه وخادم يخدمه فهذا يعد من الملوك يعد من الملوك فهؤلاء بني إسرائيل كان رزقهم الله الزوجات والمساكن والخدم فكانوا ملوك وجعلكم ملوكا وفي الآية فائدة اذكروا نعمة الله عليكم إيه جعل فيكم إيش الأولى والثانية قدم العلماء على الأمراء الله قدم العلماء على الأمراء وقدم العلم على الملك قدم العلم على الملك سبحانه وتعالى فلو خيروك بين أن تملك الدنيا أو تكون أعلم واحد فيها ماذا ستختار؟ لو كنت فقيها اخترت العلم ولو كنت جاهلا اخترت الملك لا يوجد أبدا أجمل وأعظم وأحلى وألذ وأنعم من العلم والأنبياء ما رفعت مكانتهم إلا للعلم الذي علمهم الله وللاصطفاء الذي اصطفاهم الله والعلماء ورثة من؟ ورثة الأنبياء العلم كما قال حافظ الحكمي العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم العلم أشرف مطلوب وطالبه أحب من يمشي لله على قدم وجلس بعض طلاب العلم أمام عين جلس بعض طلاب العلم عند غني من أغنياء الدنيا فأخذ يسألهم ويجيبون ويقولون قال الله قال رسول الله ويجيبون يسألهم في النحو فيجيبون في اللغة فيجيبون في الشعر فيجيبون في البلاغة فيجيبون يسألهم عن الثقافة فيجيبون فقال والله والله وددت أن تذهب أموالي هذه كلها وأن عندي ما عندكم فاحمدوا الله على ما أنتم فيه ولذلك مما ربى عليه سلفنا وعلماؤنا مما ربونا عليه من كان يحفظ القرآن من كان يحفظ القرآن ويعلم السنة ثم يرى أن في الدنيا من هو أنعم منه فقد فيخشى عليه من أن يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى، يخشى عليه أن يكفر نعمة الله، يخشى عليه. جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذا لبني إسرائيل في تلك الفترة كما قال ابن كثير. قول الله جل وعلا وفضلكم على العالمين في سورة البقرة وفي غيرها من الآيات، سورة الجاثية حينما يقول الله جل وعلا فضلكم على العالمين، يقول ابن كثير في زمانهم، فقد فضلهم في زمانهم ذاك على العالمين وأعطاهم ما لم يعطي أحد من العالمين. ابن كثير في تفسير هذه الآية قال هذه الآية أعظم آية جمعت النعم كلها هي هذه الآية. لو قيل لك اذكر آية من القرآن جمعت كل النعم فاذكر هذه الآية، النبوة والملك وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. فأكبر آية فيها منة على بني إسرائيل هذه الآية كما يقول ابن كثير رحمه الله. بعدما ذكرهم بنعمته قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. اختلف العلماء في الأرض المقدسة، وأكثر أهل العلم على أنها أرض المقدس، وقيل فلسطين وقيل أرض الشام. لماذا قالوا ادخلوا الأرض المقدسة؟ لما خرجوا من مصر في آية من الآيات قال الله لهم سأريكم دار الفاسقين، وهي أرض كنعان، أرض فلسطين، أرض كنعان من العرب، وأرض العمالك كانت أجسامهم ضخام ولكنهم كانوا جبارين فاسقين. والأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ويورثها عباده الصالحين. لما فسق أهل تلك الأرض أراد الله أن يورث بني إسرائيل هذه الأرض، فأخرجهم من مصر ليذهبوا إلى هذه الأرض. طيب، في قوله يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هل كتبها الله لهم لأنهم بني إسرائيل فتكون فلسطين لبني إسرائيل بنص هذه الآية، أو كتبها الله لهم لأنهم عباده المؤمنين وأولئك فاسقين؟ كتبها لهم لأنهم مؤمنون لا لأنهم من بني إسرائيل، لأنهم آمنوا واتبعوا موسى، فلما آمنوا واتبعوا جعل هذه الأرض لهم وقال أخرجوا هؤلاء الفسق منها أنتم أولى بها. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ويورثها عباده الصالحين سبحانه وتعالى. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا لا تنقصوا، فتنقلبوا أي ينقلب حالكم إلى القوم الخاسرين، تكونوا خاسرين. كتب عليكم الجهاد الآن، لأن الإيمان قول وعمل، لا يكفي أن تقول آمنت وأنت لا تبتلى وأنت لا تعمل. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكتب عليهم الجهاد الآن. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هي لكم، الله يبشركم أنكم لكم وأنها لكم، بل فيه ضمان أنكم ستنتصرون لأنها مكتوبة. إيش؟ صدقوا الرسول الآن واتبعوا الرسول. موسى يقول هي لكم، ادخلوا، الله معكم لا تخافوا، ادخلوا. انتبهوا أن ترجعوا عن دين الله وعن أمر الله بالجهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى، لم يقولوا يا نبي الله. هذا فيه دلالة على جفاء بني إسرائيل، وأن من طبعهم الجفاء والغلظة، وأن من كان طبعه الجفاء والغلظة ففيه من صفات بني إسرائيل. قالوا يا موسى، بينما هو يقول يا قومي يا قومي، انظروا كيف الداعية يتودد وكيف المدعو هنا يجفو، وفيه تربية دعوية لنا، ما دمت داعية إلى الله فاصبر على جفاء الناس. ألا ترى أنهم قالوا يا موسى مجرد لا يا نبي الله ولا يا ولا شيء، إنما يا موسى. هل عاتبهم موسى؟ هل قال لهم شيء؟ سكت. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين. قالوا في هذه الآيات دليل على أن بني إسرائيل من طبعهم، من طباعهم المخلوق فيهم الجبن والبخل والخوف، فلا يغرنكم مناظرهم وما يفعلون. إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى إيش؟ حتى يخرجوا ولا يخرجوا؟ حتى يخرجوا. هؤلاء القوم مع موسى قوم عاشوا زمن في العبودية والذل. خلوكم معي، هذه معلومة مهمة جدا. قوم عاشوا زمن طويل في العبودية والذل، فاعتادوا على إيش؟ على العبودية والذل، ما عندهم استعداد لأن يرتقوا بأنفسهم. ولذلك قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى إيش؟ حتى يخرجوهم. هم يخرجوا إحنا ندخل، أما إحنا نخرجهم أو يأتي، لا يمكن أحد يخرجهم. هؤلاء من يستطيع أن يخرجهم؟ هم يخرجوا سندخل نحن، أما أن نخرجهم لا لا لا لا، خلاص تعودوا على الذل. ولذلك لا تتعجبوا من بعض الناس إذا رأيتهم مستعبدين أذلاء ومبسوطين، استغرب تقول لا يوجد كرامة، لا يوجد حمية، لا تعودوا، خلاص تعودوا على الذل، تعودوا على هذا الطبع. إنا لن ندخل حتى يخرجوا منها. لحظة لحظة، شوف حتى دليل الجبن والخوف والذل التي فيها. قال فإن يخرجوا، إن حرف إيش؟ حرف شرط، خلوكم معي. وإذا حرف إيش؟ شرط. هم لم يقولوا هنا فإذا خرجوا فإنا داخلون، لم يقولوا فإذا، قالوا فإن. ليش؟ لماذا استخدموا لفظة فإن ولم تستخدم لفظة فإذا؟ إن شرطية تفيد التقليل والشك، فأقول إن جاءت السحابة أمطرنا بإذن الله، إن تقليل، ممكن وممكن صح؟ بس إذا قلت لك إذا أطعت الله غفر لك، هنا إذا تفيد التحقق، إذا تأتي للشيء الذي سيقع سيقع، وإن تأتي للشيء المشكوك. فهم قالوا فإن يخرجوا، هم يخرجوا، هذا رقم واحد. أما نخرجهم لا تفكر في الموضوع أصلا، إن نخرجهم هذا موضوع ما في أمل. ثم أتوا بأمر إن يخرجوا، هم شاكين حتى في كلام الرسول، في كلام موسى، هم شاكين إن فعلا هؤلاء سيخرجون، إذا ليس عندهم يقين بكلام النبي. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. جاء الآن رجلان مؤمنين فعلا بموسى وبقول موسى، قال رجلان من الذين يخافون، أي يخافون الله، أنعم الله عليهما، أنعم عليهم بماذا؟ أنعم عليهم بماذا؟ بالخوف منه. ترى خوف الله نعمة، إنك تخاف الله نعمة محروم منها بعض الناس، أن يخاف الله. الذي يخاف الله لا يأكل حرام ولا يقول حرام ولا ينظر حرام، يخاف الله. قال رجلان من الذين يخافون، أنعم الله عليهما بهذا الخوف بهذا الإيمان، أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم إيش الباب، أي باب، أي باب يا جماعة، أي باب. الله يقول ادخلوا الأرض، هي أرض بلا أبواب، لم يقل ادخلوا المدينة. لو المدينة معناها المدينة لها إيش، لها سور لها باب، بس قال ادخلوا الأرض، فأي باب؟ قالوا هي أرض مقدسة، ولكن يوجد ثغر من الثغور بين جبلين مثلا، لو اقتحمنا الثغر بس سقطت المدينة. ولذلك تجد في الحروب يركزون على العواصم، إن سقطت العاصمة سقطت الدولة كلها. فهم يقولوا يا جماعة ادخلوا بس الباب، ادخلوا هذا الثغر، ادخلوا هذا اللي عليه شوية حرس قليلين، إذا دخلتم هذا الباب ستذل المدينة جميعا وسيخافون سينسحبون، ادخلوا عليهم الباب. فإذا لم يقولوا فإن، هنا الرجلان المؤمنان ماذا قالوا؟ قالوا فإذا دخلتموه، لم يقل فإن دخلتموه، هم واثقين أننا واثقين بكلام الرسول، فأتوا بلفظ بحرف الشرط إيش؟ إذا، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، يقين بوعد رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام، فإنكم غالبون. ثم قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ابذلوا الأسباب المادية والأسباب المعنوية، فأما الأسباب المادية ادخلوا الباب، اقتحموا الحصن هذا بس، اقتحموا هذا الثغر فقط، اقتحموه. وأيضا أسباب معنوية، توكلوا على الله، بالله ننصر، ليس لأنهم قوم جبارين وطوال وعظام وأقوياء سيغلبوننا، النصر من عند الله. والله لا ننتصر يا إخوة، والله نحن لا ننتصر بعدد ولا عدة ولا طائرات ولا دبابة، هذه لا بد من بذلها، فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن النصر بالله، إنما النصر من عند الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما بعد ما قالها هذان الرجلان هذا الكلام، كم بقي الأذان؟ زين، ماذا حصل؟ قالوا يا موسى، شوف الجفاء، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، لا تجادل ولا تناقش ولا تتعب نفسك ولا تعظنا ولا تذكرنا بنعم الله ولا تفعل شيء من هذا، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ألست رسول من الله يا موسى؟ ألست رسول الله؟ نعم. اذهب أنت وربك فقاتل. أيها، ما هو ربك قادر؟ ربك قادر ولا ما هو قادر؟ قادر. اذهب أنت وربك فقاتل، إنا هاهنا قاعدون، احنا مبسوطين، عندنا زوجة وعندنا مسكن وعندنا خدم ونأكل ونشرب، ليش نغير على أنفسنا؟ ليش تودينا بحرب وأرض؟ ليش تتعبنا يا أخي؟ لماذا تتعبنا يا أخي؟ اذهب أنت وربك، إذا فتح عليك الزمن لم نجي وراك، نادنا ونحن معك، اذهب أنت وربك فقاتل، إنا هاهنا قاعدون. ليسوا كالصحابة حينما قالوا أتظننا يا رسول الله أن نقول كما قال أصحاب موسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال موسى؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وإيش؟ عجيب، ليش؟ طب والاثنين المؤمنين لماذا لم يقل يا ربي أنا لا أملك إلا أنا وأخي والاثنين هذول؟ لماذا؟ لماذا لم يذكر الاثنين؟ لماذا ذكر نفسه وأخي فقط؟ لأن موسى لم يعد يثق في أحد من بني إسرائيل. حتى الرجلان قال إيمانهم مع الله بينهم وبين الله، أما أنا يا ربي لا أثق إلا في نفسي وفي إيمان أخي هذا هارون. أما بني إسرائيل كأنه غسل يده منهم، تام ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ولذلك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حينما فرض السماء حينما فرضت الصلاة 50 صلاة أخذها النبي ونزل، ماذا قال له موسى؟ قال ارجع لربك اسأله التخفيف فإني قد عانيت من بني إسرائيل، أنا عانيت لا تعاني مثلي. حتى 5 الآن نقصر فيها. صدق موسى عليه السلام، خبرة، هذه الخبرة الدعوية الآن. قال ارجع ارجع أنا عانيت بني إسرائيل عانى. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وإيش؟ ثم قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. كل من خرج عن طاعة الله فهو فاسق، وأولاء تركوا الجهاد، تركوا كبيرة من الكبائر، فعلوا كبيرة الآن فسق. فافرق أي باعد بيني وبينهم، اجعلهم في مكان وأنا في مكان، بيننا وبين القوم الفاسقين، أي أنا وأخي وبين الفاسقين منهم، أما المؤمنين منهم فلا. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال من الذي قال؟ قال الله عز وجل، قال إنها محرمة عليهم. لاحظوا الآن، لاحظوا الوقوف في أمرين، إما أن تقف على محرمة عليهم وإما أن تقف على 40. إن وقفت على محرمة عليهم صارت هناك معنى، وإن وقفت على محرمة عليهم 40 سنة صار هناك معنى آخر. فهمنا؟ قال فإنها محرمة عليهم. قف ثم اقرأ 40 سنة يتيهون في الأرض. فيكون المعنى أن التحريم عليهم جميعا يكون كم؟ يكون 40 سنة يتيهون في الأرض. هذا لو وقفت على إنها محرمة عليه. ثم قرأت 40 سنة يتيهون في الأرض، يكون هذا المعنى أن مدة التحريم كم؟ 40 سنة. لو قلت قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة ثم وقفت ثم قلت يتيهون في الأرض، أي أنها ستحرم عليهم 40 سنة ثم بعد 40 سنة يتيهون في الأرض، فمنهم من يدخل ومنهم لا يدخل، أيهما أصعب؟ ثاني. يعني هي محرمة عليهم 100% كم؟ وبعد 40 إيش يصير؟ يتيهون في الأرض، يضيعون أيضا. على المعنى الأول هي محرمة عليهم 40 سنة يتيهون، وبعد 40 تفرج، وهذا معنى وهذا معنى، كلاهما صحيح. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. لماذا 40 سنة؟ ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يقول لأن هذا الجيل الذي كانوا مع موسى جيل تعودت نفسه على الذلة والجبن والخوف ذي جيل ما عنده استعداد إلى أن يرتقي. 40 سنة يتوالدون فيخرج جيل آخر عاش في الصحراء وعاش في القساوة وعاش بحرية، ولا يوجد أحد استعبده كما استعبد أهلهم الأقباط. بعدها يدخلون ويجاهدون ويقاتلون وعندهم همة لأن يكون لهم أرض ومكان. 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين دليل على أن أنبياء الله رحماء. موسى لما أنزل الله هذا الأمر قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، كانوا يا جماعة يبحثون عن مخرج، يدورون يدورون وفي آخر اليوم يرجعون للمكان اللي بدأوا منه. تخيل، تخيل المنظر، تخيل إنك تمشي بالسيارة 100 كيلو وتقول الحمد لله وصلت، وتفرج لو أنت في نفس مكانك اللي وصلته. وهذه قد حصلت لي في إحدى الدول، كنت أسوق سيارة، مشيت مشيت مشيت، قلت الحمد لله، يوم مشيت أثري درت دائرة طويلة ورجعت لمكاني، لقيت المطعم اللي تديت فيه، فقلت سبحان الله، هذا مثال على من يتيهون في الأرض، نسأل الله العافية والسلام. قال فلا تأسى. تخيل موسى بعد ما آذوه، آذاه قلبه، أسى عليهم، حزن عليهم موسى، حزن عليهم موسى، فقال لا تأسى، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالداعية لابد أن يكون رفيقا شفيقا بالمدعوين مهما قسوا، أن يكون شفيقا رفيقا رحيما مهما خالفوا. هذه سنة الأنبياء. انتهينا من الآية 26 بفضل الله. يوم السبت القادم نكمل من الآية 26 إلى الآية بإذن الله جل وعلا 40. أسأل الله التوفيق والسداد، ونؤذن بعد الأذان إن شاء الله نقيم الصلاة، ولا يجوز لمن أذن وهو في المسجد أن يخرج من المسجد إلا لحاجة كوضوء أو شابه ذلك. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.